أتاك جبريل الأمين. أتاك جبريل الأمين مصاحبا كل الوجود بفرحة حياك، وساريت كالقمر المنير، سريت كالقمر المنير بليلنا في ليلة كانت بها مسراك. صليت بالرسل الكرام جميعهم والقدس تزهو ربنا. أولاك يا صاحب الخلق العظيم ومحسنا، يا صاحب الخلق العظيم ومحسنا، والجود ينبع من عطاء يداك. يا صاحب القلب الرحيم ومشفقا، يا صاحب القلب الرحيم ومشفقا، ولحزن طفل بائس أبكاك. أعطاك ربي يا حبيبي نصره الله أكبر في السماء لواك. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر، كما سرى في داج من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي، وقدمتك الأنبياء والرسل الكرام تقديم مخدوم على خادم، وأنت تخترق السبع طباقا بهم، وأنت تخترق السبع طباقا بهم في موكب، في موكب كنت فيه صاحب العالمين. بشرى لنا معشر الإسلام،